فلم يذكر هنا في السياق عيسى عليه الصلاة والسلام فناسب ذكر البينات. نعم. والبينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم يعني قال بعضهم البينات هي الآيات في التوراة في بيان الحلال وبيان الحرام، وقال بعضهم ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أي من الدلائل القاطعات وهي الآيات التي ذكرها. نعم. وعلى كل حال سواء فسرت بهذه أو بهذه فإنهم أعرضوا عنها وكذبوها. نعم. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وآياته، وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده يعني من بعد ذهابه ليس من بعد موته، وهذا من الدلائل على عظيم الإعراض الذي وقعوا فيه. نبيهم بين أظهرهم فيتخذون عجل، لا ولم يخلوا المكان من نبي، بقي هارون. يعني ذهب موسى لمناجاة ربه، بقي هارون، اتخذوا العجل بوجود نبي الله هارون. هذا من شدة الإعراض ومن شدة التكذيب. نعم. وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قال قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا إذا نظروا إلى الطور قالوا الجبل فوقهم قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب الذي بين أيديهم قالوا سمعنا وعصينا. وهذا من إعراضهم ومن كفرهم من تكذيبهم. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال قتادة بكفرهم أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وروى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم، ورواه أبو داود. الحديث لا يصح، فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. نعم. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله. والمعنى في قول الله جل وعلا قل بئس ما، بئس يقول العلماء اللغة كلمة تجمع جميع أنواع المذام ومستوفية لجميع الذم بخلاف نعمة خلافها، فبئس مستوفية لجميع الذم. فالله جل وعلا قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هنا شرطية إن كنتم، والصواب أنهم لم يؤمنوا. والمعنى بئس الإيمان الذي يجركم للقتل، يجركم لسفك الدماء، يجركم لقتل الأنبياء، يجركم لتكذيبهم، يجركم لعبادة العجل. نعم.

لا يبقى منكم عين تطرف. وهنا في تنبيه، وهو أن المباهلة ليست على كل شيء. أخذت قلمي؟ لا، ما أخذت قلمك، نتباهل. لا، ليست المباهلة المباهلة على أمر عظيم فيه نصرة الدين، وفيه إظهار الحق، وفيه رد الباطل. كما ناظر الشيخ حياة الله الآمر تسري رحمه الله غلام قادياني، أحمد غلام قادياني، فأهلكه الله جل وعلا بعد أيام من هذه المباهلة التي كانت بينهم. هذا فيه نصرة الدين، وفيه إقامة الحجج، وفيه رفعة الدين، وفيه إزهاق الباطل. فالمباهلة لا تكون على أي شيء. تختلف مع أخيك في مسألة صغيرة تقول نتباهل، لا، هذا استعمال للشعائر الشرعية في غير مواطنها الصحيحة. نعم. ولذلك نجد أن الله جل وعلا في قضية المباهلة ذكرها في نصارى نجران، وذكرها في مسألة اليهود، ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من نزاع بينه أو بين أصحابه أو بين من جاء إليه في خلاف بينهم، ما قال تباهلوا. نعم. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عيد وهم صاغرون، فضربها عليهم، وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له، واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. وأما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين، أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت، ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، ومال إليه ابن جرير، فهذا فيه نظر. وذلك هذا فيه نظر من أنه لا تقوم به حجة، مجرد تمني الموت لا يظهر بطلانه. فلو قال اليهود: نعم نحن نتمنى الموت، هذا لا, لا, لا, لا دليل فيه على صواب مسلكهم. فليس القضية هي مجرد ادعاء، وإنما المراد في الآيات هنا المباهلة. وانظروا إلى ابن كثير رحمه الله ذكر قول ابن جرير، قال فيه نظر، وهذا من حسن التأدب أيضا مع أهل العلم، رد القول الذي تراه مرجوحا بألطف عبارة، وفيه أيضا نصرة الحق، وأن الحق لا يتعلق بالرجال ولا يقتصر، مع أن ابن جرير إمام المفسرين، لكن خالفه ابن كثير في بعض المسائل، ومرت معنا بعضها في التفسير. وهذا فيه أن الإنسان ينصر الحق الذي يراه حقا، ويدافع عنه، ويقيم الحجج عليه. فإن كان المخالف له من أهل السنة والجماعة، وله سبق، وله الجهد والعناية، فإن هذا تحفظ له كرامته، ويعرف له قدره. وأما إن كان من أهل الضلال وأهل الانحراف، فهذا يرد باطله ولا كرامة له، لأن انحرافه كان عن أصل فاسد عنده، عن أصل فاسد عنده. أما صاحب السنة فقد يخطئ بسبب اجتهاده، ينظر في مسألة أو يجتهد في مسألة فيجانب الصواب، لكن تبقى قضية حسن اختيار العبارة في رد هذا الخطأ، مع حفظ مكانته وتقدير منزلته ومعرفة سابقته وفضله، هذا لا شك أنه أمر مهم. نعم. وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. وكم من صالح لا يتمنى الموت، بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. فطبعا هذا هو الأفضل لا شك، الأفضل هو طول العمر مع حسن العمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهذا خير ممن؟ لماذا؟ لأن المسلم كلما ازداد عمره وهو على الإيمان ازدادت حسناته وازدادت أعماله الصالحة. ولذلك كان بعض السلف إذا كبر سنه قالوا له لا تتمنى الموت، قال لا أتمنى الموت، ذهب الشباب مع شره وجاء المشيب مع خيره، فأقوم وأقول بسم الله وأجلس وأقول الحمد لله وأنا على خير ما دمت على هذا. فإذا طول العمر مع حسن العمل أفضل ولا شك، وهو خير للعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إذا مات أحدكم انقطع عمله لا يبقى له عمل. قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، العمر يزيد المؤمن خير، يعني فيه طاعات، فيه صلاة، فيه تسبيح، فيه ذكر. والغبن العظيم أن يطول عمر الإنسان من غير عمل صالح، هذا زيادة في السيئات وزيادة في صحائف الأعمال من الموبقات ومن الزلات ومن الانحراف، وكل هذه يجدها في صحائف أعماله يوم القيامة. ومن هنا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن فيه بذل إيش؟ بذل المهج، تنقطع الحياة، وكان أجره عظيما، لأن من مات في ساحات المعارك مدافعا عن دينه وعن شرعه وعن وطنه المسلم، فلا شك أن الله جل وعلا أعطاه من الأجور الشيء العظيم. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان الذي يذهب إلى مثل هذه الأماكن التي فيها الصراع بين الحق والباطل يكون مستوفيا للأمور الشرعية من طاعة ولي أمره، وأنه تحت راية ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، لا يكون هدفه أن يقتل، إنما يكون هدفه إيش؟ نصرة الدين. فكونه يبقى وينصر الدين ويحارب الأعداء أعظم من قضية أنه يسعى في أن يقتل. ولو تصورنا أن كل إنسان يذهب إلى هذه الأماكن، نتكلم عن الجهاد الشرعي ولا نتكلم عن الفساد، ما يسمى بالجهاد قتل المسلمين والتدمير والتفجير وسفك الدماء بغير حق ونحو ذلك، لو أن كل إنسان ذهب إلى هذه الأماكن قاصدا أن يقتل يذهب جيش الإسلام، إنما المراد أنه ينصر الدين، فإن كتب الله جل وعلا له هذه الشهادة فهي خير وفضل، لكن لا يكون مقصده أن يتصدى لأجل أن يقتل أو أن يبرز لأجل أن يموت، لا، ليس هذا المراد. فإذا أمر الحياة والبقاء فيها مع الاستمرار في الأعمال الصالحة هذا خير وفضل، ويحرص الإنسان على ذلك، ويدعو الله جل وعلا بطول العمر مع حسن العمل. ولذلك من جميل الدعاء إذا دعوت لأخيك أن تقول أطال الله عمرك على طاعته، وإلا لا فائدة من طول العمر بغير طاعة. نعم. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا نلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصب إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء. يعني ما هو تفسير ابن عباس؟ أمر المباهلة. نعم. إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم أهل الجنة، ومن عاداكم من أهل النار. فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، قال وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي. نعم، الصواب ما ذكره قبل منه، الذين أشركوا ممن ليس لهم كتاب. نعم. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنحيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. نقف هنا إن شاء الله. بعض الأسئلة، وهنا يقول ما يتعلق بدرس التفسير: ما الواجب على المسلم تجاه القرآن وتفسيره، وكيف يكون القرآن هداية له؟ الله جل وعلا ذكر أن القرآن هداية وفيه الهدى، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك القرآن شفاء، لذلك يستشفي به العبد. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا شك أن الحرص على كتاب الله جل وعلا والتمسك به كما أمر الله جل وعلا في قوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، متعين في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو في فهمه والعناية بفهم الآيات، لا سيما ما يتعلق بالآيات التي تكثر قراءتها في الصلاة من قصار المفصل وغيرها من السور، فيكثر الإنسان من النظر في تفسيرها، لأن هذا يساعده على التمعن فيما يقرأ في صلاته. والأمر الثاني العناية بالامتثال للأوامر، ما جاء فيه من أمر امتثله، وما جاء فيه من نهي انتهى عنه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فهو إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والأمر الثالث التلاوة، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقد نبهنا سابقا على أمر مهم، وهو أن الاقتصار فقط على حفظ القرآن دون بقية الأمور أن هذا ليس من طريقة السلف، وليس هي من العناية بالقرآن. فمجرد الحفظ هو جانب من الجوانب التي ينبغي أن يعتني بها. هناك جوانب مهمة جدا وهي فهم القرآن. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحفظون 10 آيات، 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل، بما فيها من العلم والعمل. ولذلك ورد عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وهو من علماء الصحابة ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجاء في بعض الروايات في 4 سنين، وجاء عن غيره أيضا. الشاهد من هذا أن الاعتناء بمجرد الحفظ هذه ليست بطريقة صحيحة لحفظ القرآن. ولذلك لا نستغرب أن بعض أبنائنا ممن فقط نقتصر معهم على أمر التحفيظ فقط دون فهم المعاني، دون الإرشاد، دون التدبر، أنهم ربما يكونوا لقمة سائغة لأصحاب الأفكار الهدامة. لماذا؟ لأن ما عندهم من الفقه، ما عندهم من التوجيه، ما عندهم من معرفة الأحكام الشرعية، مجرد أنهم يقيموا ألفاظ القرآن، أما معانيه والتدبر فيه والعمل هذا لا صلة لهم به. فإذا العناية بتدبر القرآن، بمعرفة تفسيره، بمعرفة معانيه، العمل به، بأحكامه، تحليل حلاله وتحريم حرامه، هذه من أهم المهمات التي ينبغي عليها أو ينبغي على طالب العلم فيها. عمدة التفسير، عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.